الأحكام، وإن شاء الله إذا بقي وقت ننتقل إلى الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ: كان مجزز قائفا. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في شرح بعض الألفاظ الغريبة: تبرق أسارير وجهه، يعني تلمع وتسطع. أسارير الوجه اللي هي الخطوط في الجبهة، المراد بها هنا الخطوط التي في الجبهة. ألم تري أن مجززا نظر آنفا، وفي لفظ: كان مجززا قائفا. القائف هو الشخص الذي يعرف إلحاق الأنساب بالشبه، يعرف يلحق النسب بالشبه. المسألة الثانية: هذا الحديث يعني فيه أصل لمسألة فقهية، وهي اعتماد أقوال القافة في الإلحاق بالنسب. وقد ذهب الأئمة الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى الأخذ بقول القافة في إلحاق النسب. وطبعا إذا لم يعارضه دليل أقوى منه، يعني مثلا الفراش، أخذنا سابقا أن الولد للفراش، لكن إذا ما وجد هذا الدليل مثلا، ووجد قائف خبير ثقة عدل ألحق فلانا بفلان، فإن من ذكرنا من أهل العلم يأخذون بقوله ويعتمدونه في إلحاق النسب. وأصل هذا الحديث وفرح النبي صلى الله عليه وسلم هو لأجل الاختلاف بين لوني زيد بن ثابت وابنه أسامة رضي الله عنهما، حيث كان زيد أبيض اللون وكان أسامة أسمر شديد السمرة. وربما تكلم بعض الناس في ذلك، ولذلك حين جاء هذا القائد ونظر إلى أقدامهما وقد غطيا بقطيفة، يعني لم يرى وجوههما وإنما رأى أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، استبشر يعني استهل واستنار وجهه، وكان إذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنير وجهه. والموضوع الأقدام والشبه بالأقدام هذا معروف، وربما يلاحظه حتى غير المختص يعني بالخبرة الكبيرة، لكن من له يعني معرفة بسيطة يعني يعرف الإلحاق أو يعرف الشبه في الأقدام. حديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذان حديثان في مسألة العزل في الجماع، واختلف في هذه المسألة أهل العلم، وإن كان جماهيرهم ومنهم الأئمة الأربعة ونقل عن 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العزل جائز، يعني ليس محرما، ولكن كثير من الفقهاء اشترط ابن المرأة لحديث نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، يعني إذن الحرة، ولكن هذا الحديث في إسناده نظر. والذين قالوا التحريم هم ابن حزم رحمه الله تعالى، استدل بحديث جذامة بنت واب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفر عن العزل أو كرهه، يعني كان يعني يأتي يذكر عبارات أو كلاما فيه يعني استبعاد أو استنفار لهذا العمل، غير أن التحريم يحتاج إلى دليل صريح، تحريم يحتاج إلى دليل صريح ليقضى بذلك. وكما أسلفنا الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى والجماهير وثابت والمنقول عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجواز. الحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. هذا الحديث فيه ثلاثة أو فيه ثلاث جمل، ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيه النهي عن الادعاء لغير الأب، وإذا قيل الأب فهذا يشمل الأب المباشر ومن على، يعني الانتساب لقبيلة مثلا معينة. وقد جاءت النصوص الأخرى الصحيحة في التصريح بذلك، تصريح بالنهي عن الانتساب لغير القبيلة، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر، لأن الوعيد الذي فيه شديد، وهذا أمر يعمل كثيرا، ينتسب المرء إلى غير قبيلته، وهذا غير جائز كما أسلفنا، وخاصة إذا كان الانتساب يعني يترتب عليه أحكام غير الانتساب العادي. يعني مثلا إذا انتسب لأهل البيت هناك أحكام خاصة لهذا النسب، فيغلب التحريم هنا أكثر من غيره. المسألة الثانية وهي الجملة الثانية في الحديث، النهي والتحريم، النهي عن ادعاء المرء ما ليس له، ويدخل في هذا موضوع النسب، ويدخل في هذا أي شيء يدعي إنسان ليس له مال، ويدخل في هذا أيضا العلم، أن يدعي الإنسان أنه عالم أو أن له كذا وكذا وهو ليس كذلك، يتظاهر ويتفاخر بشيء بصفة معينة وليس كذلك. فهذا أيضا ورد فيه الوعيد حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا. والجملة الثالثة، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني هذه الجملة فيها النهي، فيها النهي عن التكفير بغير حجة وبغير علم. وهذا النهي جاء مقرونا بوعيد، هذا النهي جاء مقرونا بوعيد، يعني ليس نهيا مجردا، لا، نهي مقرون بوعيد، ما يدل على أنه أمر مغلظ في التحريم، إلا حار عليه، يعني رجع عليه هذا التكفير. ولذلك ينبغي التحرز والاحتياط في هذه القضية، قضية التكفير. والناس في أمر التكفير بين طرفين ووسط، فيوجد من يفرط في أمر التكفير، ويوجد من يفرط، ويوجد من هو متوسط. فأما من يفرط فهو الذي يسمع نصوص الوعيد في أمر التكفير ثم ينفر عن هذا الأمر جملة وتفصيلا، ويؤدي نفوره هذا إلى إرجاء حقيقي هو في الحقيقة بدعة، فهو كما فر من الوعيد فقد وقع في البدعة، والله سبحانه وتعالى قد كفر اليهود والنصارى، وكذلك حكم بالكفر على بعض يعني على عامل بعض الأعمال، يعني ذكر أن من الأعمال ما هو كفر، ثم بين أهل العلم على مر قرون العلم بينوا أن هذه الأعمال تلحق صاحبها إن عملها، يلحق حكم عاملها صاحبها، يعني يلحقه الحكم بالكفر، يلحقه الحكم بالكفر إذا عملها. وذكروا لذلك شروطا وذكروا موانع، ولم يذكروا هذه الشروط والموانع لتكون تعجيزية ولا لتكون حجة في عدم التكفير. يعني بعض الناس يظن أن الشروط والموانع هذه هي للتعجيز، أو يعني في واقعه لا يكاد يعني يكفر من يستحق التكفير بحجة الشروط والموانع. فتجد بعض الناس يتردد في أي شيء، يعني مثلا إنسان يسب الله، إنسان يسب الله صراحة، يا جماعة اصبروا قليلا، خلينا ننهي المسألة، ننهي المسألة بعدين ادخلوا بالنقاش. إنسان يسب الله صراحة، قد تجد من يقول والله أنا ما أستطيع أحكم عليه بكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله، وأنا لا أدري هل هذا الرجل عالم أم جاهل. وفي بعض الأحيان يقع هناك يعني تصور أو إعذار للناس في غير محله، في غير محله. إنسان مثلا في بلد علم، عنده القرآن، عنده دروس أهل العلم، إنسان يعني مسلم منتسب للإسلام، يعرف الإسلام أنه عبادة الله وحده لا شريك له، والإعراض عن عبادة من سوى الله سبحانه وتعالى، يعني هذه أصول لا يجهلها أحد، وإذا كان يجهلها فليس بمسلم. إذا كان إنسان ما يعرف أن الإسلام هو إفراد الله بالعبادة فهذا غير مسلم، لكن احنا نتكلم عن إنسان مسلم يعرف أن إفراد الله بالعبادة والعبادة تعظيم لله وسجود وقبول، مو لازم يعرف تفاصيل لكن يعرف أصول، ثم يسب الله سبحانه وتعالى، نقول والله ما ندري هو إنسان يجهل أو يعلم، هذه ما فيها يجهل أو يعلم، هذه فيها خروج عن الدين. فالمقصد من ذلك والمراد أن الشروط والموانع يستعملها أو يتخذها كثير من الناس ذريعة لإلغاء الحكم بالتكفير أبدا. وفي المقابل نتكلم عن الإفراط، الإفراط، الإفراط يكون في الاستعجال. إنسان يستعجل يرى من إنسان كلمة، الكلمة هذه ربما يكون يعني تكون محتملة أكثر من شيء، وربما يكون الأقرب فيها موضوع الكفر، لكن تحتاج إلى تثبت وسؤال. بعض الأحيان يكون السياق يحتمل شيئا آخر، بعض الأحيان يكون العمل يعني مثلا قد يستحل إنسان شيء من الحرام ويكون في مكان يجهل فيه أن هذا الأمر محرم. يعني مثلا إنسان غربي عايش في دول الغرب وأسلم ونطق بالشهادتين، ثم شرب الخمر، فقيل له اتق الله كيف تشرب الخمر؟ قال ما في شيء، كيف أنا بشرب الخمر؟ ما في إشكال، ما هي حرام ولا شيء، معروف أن استحلال الخمر كفر، كفر أكبر ما فيه يعني شك واضح، لكن مثل هذا ما يكون كفرا عليه. لماذا؟ لأن مثل هذا المحرم، مثل هذا المحرم هو في مكان وفي محل يجهل فيه أن هذا العمل محرم. وهذا هو حديث العهد بالإسلام. وكذلك من الإشكالات في الإفراط قضية التعميم. إنسان عنده قاعدة نظرية قد يقع فيها جماعات كثيرة من الناس فيطبقها عليهم مباشرة ولا يكاد ينظر إلى ملابسات الأحوال، لا يكاد ينظر إلى ملابسات الأحوال. فمثلا من الأشياء التي قد تقع أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه القاعدة هي في أصلها صحيحة، طبعا هي ليست آية من القرآن ولا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة من أهل العلم، من لم يكفر الكافر فهو كافر. طيب، عندنا إنسان تارك للصلاة، والصواب في تارك الصلاة، يعني تارك الصلاة مطلقا، إنسان لا يصلي أبدا، الصواب أنه إذا ترك الصلاة فإنه كافر. طيب، عندنا إنسان أنا ما أكفر تارك الصلاة، هذا ما يصلي أبدا لكن أنا ما أكفر، هل نقول إن من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ تنطبق هذه القاعدة هنا؟ لا شك أن القاعدة تنطبق هنا، لا نقول هنا أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. لماذا؟ لأن البحث عن المناط مهم، والبحث عن العلة. من لم يكفر الكافر فهو كافر، الآن هذا كلام يطلب عليه دليل. لماذا يطلب عليه دليل؟ لأنه كما قلنا هذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من كلام رسوله، والدليل إنما هو في القرآن وفي السنة. طيب، إذا لقائلا يقول ما الدليل على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ الدليل هو التكذيب بالقرآن. فمن قال مثلا اليهود والنصارى غير كفار هذا كافر، لماذا؟ لأنه كذب بالقرآن، والله سبحانه وتعالى ورسوله قد كفر اليهود والنصارى. لكن هناك موضوع الأعيان، موضوع الأعيان، الأعيان يقع فيه التباس، يقع في الأعيان الالتباس، بمعنى إنسان يتردد في الحكم على مرء بأنه كافر لظنه أن القضية ملتبسة عليه أو فيه شروط ناقصة أو موانع. لنقل أن هذا الذي لم يكفره مخطئ، لنقل أنه مخطئ وأن هذا الذي وقع منه الكفر تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. لكن هذا الالتباس الذي حصل للرجل في مسألة العين والتنزيل على العين يكون عذرا له في كثير من الأحيان عن الكفر. القاعدة ليست على إطلاقها من لم يكفر الكافر أي كافر فهو كافر، لا. وهذا يحصل في قضية الكفر بالطاغوت، فيستبين لأناس أن فلانا من الناس طاغوت، يعني انطبقت عليه صفات الطاغوت التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد يستعجل هذا الشخص ويقول كل من لم يكفر هذا الطاغوت فهو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت. هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن من الناس من قد يلتبس عليه أن هذا طاغوت، فربما يكون هذا الذي انطبقت عليه الصفات لأنه طاغوت قد يكون يتظاهر بغير ذلك، يصلي يقول لا إله إلا الله. فمثل إظهار مثل هذه الأعمال تجعل أمره ملتبسا على بعض الناس، فلا يستقيم ولا يصح أن يقال والله من لم يكفره فهو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت، هذا غير صحيح. فالمراد من الكلام السابق كله أن يقال إن الأمر هنا في التوسط، ليس في ادعاء التوسط، لا، بل في التوسط الحقيقي، لأن من الناس من يدعي التوسط والوسطية وهو في الحقيقة في دائرة التفريط، في دائرة الإرجاء. ومن الناس من ينفي عن نفسه الغلو ويكون واقعا فيه، لكن الحقيقة تكون في التوسط، وهي يعني أن يجتهد في القضية من تلبس بالكفر، لا يكون هناك استعجال ولا تعميم على غير مراعاة للأحوال، وفي نفس الوقت لا يكون هناك تأخر وتلكؤ واضح عن تكفير من استحق هذا الوصف وهذا العمل وهذا الحكم. طيب، عندنا فرع عن هذه المسألة، وهي إذا أخطأ الإنسان في تكفير شخص، يعني إنسان اجتهد في تكفير شخص، وبعد فترة أو بعد بحث وعلم تبين للشخص أنه أخطأ في تكفير، أو أتى من بين له أنك أخطأت في هذا التكفير، فهل ينطبق عليه هذا الحكم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أم لا؟ هذه المسألة على حسب نوع التأويل، على حسب نوع التأويل. إن كان التأويل فيه مجازفة، خاصة إن كان الحكم بالتكفير فيه مجازفة، فيه تكفير بالعموم، فيه تجاوز، فيه التكفير باللازم بشكل واضح وكثير، فهنا قد لا يعذر هذا الذي كفر، قد لا يعذر بتجاوزه هذا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك فعل الخوارج الذين في وقت علي وعثمان، هم كانوا متأولين، عندهم تأويل، ليسوا يعني هكذا عن مجرد عناد، إن يأتي الإنسان مسلم ويقول هذا كافر فقط من باب العناد والخصام، لا، هم عندهم تأويل، عندهم نصوص، قالوا حكمتم الناس في دين الله ولا حكم إلا لله إلى آخره، ثم كفروا علي وعثمان والطائفتين. هل عذروا بهذا التأويل؟ لم يعذروا بهذا التأويل. هل عذروا بهذا الجهل المنبني على هذا التأويل؟ لا، لم يعذروا، ووصفوا بشر الأوصاف، وأمر المسلمون بقتالهم. لكن أن يجتهد إنسان في حالة من الأحوال، يعني مثلا قضية من القضايا التي أصلها كفر، ولكن يقع فيها إنسان متأولا، نفس الذي وقع في الكفر يقع فيه متأولا، فيجتهد الناظر في هذه الحال ويرى أن هذا التأويل الذي بسببه اقتحم هذا الرجل الكفر، يرى أن هذا التأويل غير مستساغ وغير كاف في عذره، ويكون مبنيا على علم، يجتهد ويقدر المسألة ويكون عنده علم بالكتاب والسنة وليس فقط هكذا رميا، فحكم عليه بالكفر. فهنا لا نقول عن هذا الذي حكم عليه بالكفر إنك من الخوارج ومن الذين ونسطر الصفحات في سبك، لا، قد يكون مخطئا، نعم، قد يكون تكفيره لهذا غيرة لله سبحانه وتعالى واجتهادا، لكن قلنا في دائرة العلم وعدم الاستعجال، وإن تبين أنه أخطأ. والدليل على ذلك أنه قد وقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، فعمر رضي الله تعالى عنه في قصة في حاطب بن أبي بلتعة قال كلاما يفهم منه أنه كفر حاطبا، أن عمر كفر حاطبا، أو على الأقل طبعا هو اتهمه بالنفاق صريحا وطلب ضرب عنقه، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ثم من المعلوم أن ضرب العنق يكون في أمر الردة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يغلظ على عمر هذا الاجتهاد الذي وقع منه. لماذا؟ لأن ظاهرة فعل حاطب الكفر، ظاهرة فعله أنه كفر، اجتهد عمر مجتهد وعنده علم بنصوص الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له أنه أخطأ وأن هذا الرجل معذور، ولكن لم يغلظ على عمر في هذا الاجتهاد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الثالث في صفحة 423 في فوائد القصة، قصة حاطب، يعني في قصة فتح مكة، وهذا ذكر منها قصة حاطب، فذكر ابن القيم من الفوائد ما نصه. قال: وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر، وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. هذا نص كلام ابن القيم من زاد المعاد الجزء الثالث 423 صفحة. طيب، نكتفي بهذا القدر في الأصول. ويعني أرى أن الكلام في مثل هذه القضية مهم أنه يقع فيها النقاش، ويقع فيها الخلط والأخذ والعطاء، ومن المهم أن يكون الإنسان عنده أصول جيدة ينطلق منها. يعني هو الإشكال في هذا الباب كما قلنا في أمرين واضحين. الأمر الأول في التفريق الواضح في إنسان يقول أنا من أهل السنة وأنا على عقيدة أهل السنة في الإيمان، ولكن يتخذ الشروط والموانع ذريعة واضحة إلى الإرجاء، ويتهيب عن الأمور الواضحة جدا، وهذا إشكال حقيقي. والأمر الآخر كما قلنا هو الإفراط الواضح، قواعد نظرية عامة، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ينزلها على آلاف الأفراد، على آلاف الناس، لا، هذا يحتاج إلى تأني. لابد أن يكون الإنسان عنده أصول، خاصة في القضايا كما قلنا التي فيها التباس، فيها تأويل، فيها اختلاف بين يعني اختلاف معاصر، هل يجوز الدخول في كذا ولا ما يجوز الدخول في كذا. مثل هذه القضايا تحتاج إلى تأني قبل أن يحكم بذلك. ثم تكلمنا عن إذا إنسان أخطأ أو لم يخطئ بناء على الأصول العلمية كيف يكون، متى يكون معذورا ومتى لا يكون معذورا. والله تعالى لم نكمل الحديث. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: هل نحن مؤاخذون إذا أحسسنا أننا جهلنا ولم نكفر أحد بعين لم نمتك ونقول هذا كافر؟ نعم، قد يؤاخذ الإنسان، يعني إنسان يرى أن الله سبحانه وتعالى يرى أن المرء يكفر بالله سبحانه وتعالى جهرة، ثم يقع في شأن أو حديث عن هذه القضية فيتورع في مكان لا حاجة للتورع فيه، لا حاجة في التورع فيه، يكون مخالفا أصلا لإجماع المسلمين. يعني مثلا أجمع علماء الإسلام إجماعا واضحا قطعيا على أن ساب الله وساب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا يمكن أن تقول لإنسان مسلم يجهل أن سب الرسول محرم، ما يمكن أن يكون هذا إلا إذا كان رقيق القلب بزيادة ورقيق المشاعر بزيادة، ويريد أن يلتمس الأعذار من أي مكان، يقول والله هذا ممكن بس أنه لأنه وكذا، هذه ممكن ولأنه وكذا، هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. فمن الغلط والخطأ أن يعرض الإنسان عن هذا الباب جملة وتفصيلا لأنه وقع فيه أخطاء. لا، وقع فيه أخطاء نعم، وقع فيه تجاوزات نعم، لكن أن وأيضا وقع تفريط، وقع كما يقع الإفراط يقع التفريط. والتأني والعلم، التأني والعلم هما المخرج في مثل هذا الباب. طبعا ما هو معنى هذا الكلام أن الإنسان ينطلق ويبحث عن هذا وعن هذا ليرمي بالأحكام من شاء؟ لا، لكن هناك أشياء تعرض للمرء، هناك أشياء تعرض للمرء، يقع اختلاف. تعرفون الآن، الآن الأخبار تنقل في كل مكان، والنقاشات تحصل في كل مجلس، فيحصل بعض الأحيان الإنسان يتعرض لشيء، قد يسأل عن قضية، قد يطلب منه رأي في أمر، قد يكون كذا أو كذا. فأن نقول إن الإنسان يغلق عينيه وأذنيه ويعرض إعراضا تاما ويكون هذا أسلم لدينه، هذا فيه نظر حقيقة، هذا فيه نظر. طيب، كتاب الرضاع. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذان الحديثان فيهما نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهما نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب. فإذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر المحرم شرعا، وان والله نحتاج دروس في الأدب حقيقة. طيب، إذا كان إذا رضع هذا الطفل من امرأة رضاعا معتبرا، الرضاع المعتبر الشرعي، سيأتينا بعض شروط الاعتبار للرضاع، فإن أخوات هذه المرأة التي أرضعته يكن خالات له، وإخوانها يكونون أخوانا له، وأولادها وبناتها يكونون إخوانا وأخوات له، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء، فكأن هذه المرأة هي أمه بالنسب، فما يحرم بالنسب يحرم أيضا بالرضاع. وهذه القصة التي حصلت، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في بنت حمزة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بهذه المناسبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه قد رضع من ثويبة. مر معنا من هي ثويبة. فلذلك حين ذكرت ابنة حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم لينكحها، قال: إنها ابنة أخي من الرضاع، هو عمه من النسب وأخوه من الرضاع. الحديث التالي قال المصنف وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: بذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، أذني له. المراد من هذا الحديث أن لبن الرضاع الذي ترضع به المرأة إنما هو مما الرجل، يعني سببه ماء الرجل وماء المرأة، فلذلك كان التحريم ساريا إلى الرجل الذي هو زوج هذه المرأة. فعائشة رضي الله عنها ظنت أن الذي أو أن من يحرم هو المباشر، يعني المرأة التي أرضعت، لأن اللبن لبنها. ولكن بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن سببه من الرجل، فلهذا يحرم، ويحرم أيضا يعني ما يتعلق أو ما يستلزم على ذلك من أو ما يستلزم من ذلك من القرابات. يعني هذا الذي دخل على عائشة هو أخو زوج المرأة التي أرضعت عائشة، فيكون من حيث القرابة بالرضاع يكون عمًا لعائشة رضي الله تعالى عنها. وعنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا. أولا، المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، أي إنما الرضاعة التي تحرم ويكون لها أثر في الحكم هي التي كانت من المجاعة، أي في وقت حاجة الطفل إلى اللبن، وهي التي كانت سببا في إنبات لحمه وإذهاب جوعه وقت حاجته وقت الرضاع، إنما الرضاعة من المجاعة. ولهذا الحديث اختلف أهل العلم في الرضاع الذي يكون محرما، وهذه المسألة الثانية: هل الرضاع في أي محرما أو لا بد أن يكون الرضاع في وقت معين؟ اختلف أهل العلم على أقوال في هذه المسألة. أذكر لكم أقوى قولين في هذه المسألة، هناك أقوال أخرى متعددة، لكن هذان القولان هما أقرب الأقوال. القول الأول أن الرضاع لا يؤثر في الحكم إلا إذا كان في الحولين، وهذا قول جماهير أهل العلم وقول أكثرهم، أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان في الحولين في العامين الأولى. واستدلوا بالقرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فقالوا إن تمام الرضاعة يكون بانتهاء الحولين كما في هذه الآية. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رضاعة إلا في الحولين. وهذا الحديث الأصوب فيه أنه موقوف على ابن عباس، رجح وقفه ابن عدي والدارقطني رحمهم الله تعالى. القول الثاني أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فلا يؤثر ولو كان في الحولين. واستدلوا بحديث الباب الذي معنا: إنما الرضاعة من المجاعة. قالوا: هذا الحديث يعلق الحكم والتحريم بالأثر، بقضية المجاعة، يعني إذا كان الرضاع له أثر في جسم الطفل. وقالوا: إذا استغنى الطفل عن الطعام، عن اللبن، استغنى عن اللبن، يعني صار يأكل مأكولات خلاص، يعني مثلا بعد سنة أوقف له اللبن وصار يأكل من سائر الأكل واستغنى عن اللبن، قالوا: إذا وصل إلى هذه الحال ثم أرضعته امرأة قبل أن يتم سنتين، لكن بعد أن استغنى بالأكل، فإن الرضاعة هنا لا حكم لها ولا أثر. لماذا؟ قالوا: لأن الأمر معلق بوصف معين، إنما الرضاعة من المجاعة. واستدلوا ببعض يعني استدلوا بحديث رفيع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث ابن مسعود في أن الرضاعة ما كان قبل الفطام، ولكن هذا الحديث أيضا فيه ضعف. قال لي أجد نص الحديث، حديث ابن مسعود: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، هذا إسناده في ضعف. وحديث أم سلمة: لا يحرم أو لا يحرم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وحتى حديث أم سلمة وإن كان قد صححه الترمذي رحمه الله تعالى حيث قال حسن صحيح، إلا أنه قد روي موقوفا، يعني هو حديث مداره على هشام بن عروة عن فاطمة، طبعا الرواية المرفوعة رواها أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أم سلمة مرفوعا. الرواية الموقوفة رواها يحيى القطان وهو أثبت من أبي عوانة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن عن أم سلمة موقوفا. وقال الدارقطني: قول يحيى أشبه بالصواب، يعني أنه موقوف. ولهذا أحاديث الباب أغلبها في هذه الدائرة من عدم القوة، عدم القوة يعني في الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أقوى ما استدلوا به من حيث الإسناد: إنما الرضاعة من المجاعة. وهذان القولان هما أقوى الأقوال في المسألة، إلا كما أسلفنا هناك أقوال أخرى، يعني مثلا من الأقوال أن الرضاعة تحرم في الصغر بدون تحديد بحولين أو غيره. ومن الأقوال أن الرضاعة حتى وإن كان في الكبر، حتى وإن كان الرجل بالغا فإنه يؤثر. وهناك أقوال أخرى، ولكن كما قلنا هذان القولان هما أقوى وأصحهما في المسألة. نختم بالحديث التالي، حيث قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ هذا الحديث استدل به من قال من أهل العلم إن الرضاعة يثبت وتجري أحكامه بشهادة امرأة واحدة. يعني لو جاءت امرأة وادعت أنها أرضعت فلانا وزوجه، فإن حكمها يثبت به التحريم ويفرق بينهما. هذا الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو مفردات مذهبه استدلالا بهذا الحديث، وهو قول غيره من سلف من التابعين، قول جماعة منهم. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يكفي إلا شهادة أربع نسوة، يعني نزل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، أنه يقول إن موضوع شهادة رجلين لكن من النساء أربعة، يعني من حيث الأصل شهادة رجلين، لكن هنا تقدر في قضية الرضاع فتكون أربع نسوة. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن المعتبر شهادة امرأتين، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المعتبر شهادة رجلين أو رجل وامرأتان. وهذه أقوال أربعة في المسألة. وأسعد هذه الأقوال الأربعة بالدليل المتعلق بنفس المسألة هو القول الأول. أسعد الأقوال بالدليل في هذه المسألة عينها هو القول الأول. والخلاف في هذه المسألة يعني معروف ومشهور. من المسائل المسألة الثانية في الحديث استدل به بعض أهل العلم على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كيف؟ قالوا إن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي استقلالا في أمر فسخ النكاح أو في أمر الطلاق مثلا، لا يكفي بذلك شهادة امرأة واحدة، ولكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن شهدت بالرضا اعتبر قولها وترتب على هذه الشهادة فسخ النكاح، فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طبعا هذه قاعدة فقهية لها صور كثيرة، منها مثلا بيع ما في بطن الدابة، مثلا ما في بطن الناقة، بيع يعني يمنعون من بيع ما في بطنها استقلالا ويجوزون بيع ما في بطنها تبعا لأمه، وكما أسلفنا هذه قاعدة مشهورة ولها صور كثيرة، يعني صور فقهية كثيرة، ومن المعلوم أن القاعدة الفقهية يكون تحتها أجزاء وصور من المسائل الفقهية تكون هي كالقاعدة أو كالجامعة لهذه الصور. بقي علينا حديث واحد من كتاب الرضاع لعله إن شاء الله يكون في الدرس القادم، ثم نبتدئ في القصاص، كتاب القصاص وبعده الحدود. إن شاء الله نحاول أن ننجز القصاص والحدود في يومين إن استطعنا، ثم عاد يبقى الأيمان والنذور والأطعمة والأشربة ثم اللباس ثم الجهاد، وهو آخر كتاب، يعني بقي بعد الجهاد شيء يسير جدا وهو الأكل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يبارك فيما نتعلم، وأن يجعله حجة لنا وخيرا لنا يوم نلقاه، وأن يغفر لنا ويتجاوز عن تقصيرنا وما أكثره.